كانوا يستشيرون اليهود ويسترشدون بآرائهم على اعتبارهم أن أهل علم، فكان بعضهم يسمع هذا الكلام وفي نفس الوقت هم لا يتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، وذكر نماذج من هذا التفضيل. التفضيل بأن الله بعث فيهم أنبياء، قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يطئ أحدا من العالمين. هذه أجل النعم أن أرسل الله إليهم أنبياء يعلمونهم الحلال والحرام ويرشدونهم في طريق الدنيا وطريق الدين. وأني فضلتكم على العالمين، فضلهم ربنا زي ما قلنا بشرائع، وفضلهم بالرعاية، وفضلهم بالنجاة من الفتن رغم معاندتهم. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. أمة كانت في ذل وفي هوان، في ذل وفي هوان، لا وزن لهم، لا رأي لهم، لا قيمة لهم. فرعون يعاملهم بالمعاملة القاسية القاسية، ولا رأي لهم، ولا يستطيعون أن يدافعوا، ولم يتخذوا طريق الجهاد لهذا الباطل. ربنا نجاهم رغم أنهم يعني ما كانوش عندهم أي استعداد للمقاومة، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، ودولنا فيها مذلة ومذلة ومذلة. لما يذبح أبناءهم يبدأ أمة مفهاش رجال، أمة مفهاش رجال، مفهاش غير النساء، مفهاش رجال يبقى فيها نساء. لما يكون أمة كلها نساء يقمل هتنقطع ذريته، لأن النساء من غير رجال مش هفكيه ذرية. نمرة واحد، نساء من غير رجال يبقى ما فيش ذرية، تنقطع الذرية. وهذا كان مطلوب الهوان لهم عشان يقطع دابرهم، ما بيقولهم مش حد خالص. شفت سلوب الطغيان والعياذ بالله والتجبر، والتجبر من فرعون أنه عاوز يستأصل هذه الفئة اللي هم بنو إسرائيل، بنو إسرائيل، بنو إسرائيل، يستأصلهم عشان ما يبقى لهمش ذريه. وفي نفس الوقت تبقى تفضل تتبقى النساء، تبقى في هوان وذل، لان امراه من غير رجل يبقى ما حدش يدافع عنها، ما حدش ملهاش ساند من يسندها، ليس لها من يجري عليها في المعيشه، يبقى ملهاش كرامه، ملهاش ما يكفيها في قوتها ومعيشتها، تعيش معيشه الذل، تمد يدها، تمد ربما تجري تمشي وغالبا تمشي في الفاحشه، يبقوا يعني أرقاء، يبقوا أزلاء تحت الفراعنة، تحت الفراعنة. عشان كده يبقى مزل وهوان وفاحشة، ويبقى منتهى. لما يبقى في ذلك بلاء من ربكم عظيم، من غير مقاومة ومن غير جهاد ومن غير سلاح، ربنا نجاهم من هذا العذاب إعجازا، إعجازا لموسى يضرب يعني البحر بالعصا ثم ينجو هو من معه، ينجو هو بنو إسرائيل. يبقى مش مقاومة، مش جهاد، أي من غير أي مجهود ربنا نجاهم. مش بس نجاهم، كان ممكن ربنا نجيهم، ينجيهم ويخرجوا لحد صحراء سيناء، يعدوا البحر الأحمر ويعدوا لحد سيناء، لكن يبقوا مهددين، مرعوبين، مطاردين. وهذا دأب الطغيان والظلم في كل زمان. ربنا قال لهم عشان كمان تطمئنوا وتبقوا مستريحين وآمنين، أغرق فرعون وقومه أمام أعينهم وأنتم تنظرون. وإذا أغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. تنظرون يعني نجاهم، نمرة واحد، نجاهم من غير مجهود ومن غير مقاومة ولا كفاح ولا سلاح، بإعجاز. يعني أسر بأهلك قطع من الليل، خرج موسى ومن معه، وبعد ربنا نجاهم، نجاهم البحر بقي جبل بإعجاز. المفترض أن يزدادوا إيمانا وتمسكا بهذه الشريعة والتفوا حول موسى. وبعدين أغرق وأغرق وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون، وأنتم تنظرون عشان يتيقن أن الأعداء خلاص، ربنا أباد الأعداء، أباد فرعون وجنوده. يبقى إيش مطمئنين، ويخرجوا في سيناء وهم مطمئنين، ما حش حد يطاردهم، يعيشوا مستريحين، يبقونش مع موسى، يستقبلوا الوحي، يستقبلوا التوراة، يسمعوا كلام موسى، يبقوا يلتفوا حوله، واللي يقول لهم عليهم شوف ما حصلش، يعني وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قال يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم. سبحان الله، يعني مجرد ما نجاهم وشافوا هذه النجاة